اللهم اهدنا وشفنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله على احسانه وفضله كما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله، واصلي على دينه المكمل في لسانه المؤيد في اقواله وافعاله وعلى جميع صحبه واله. هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول من كتابه المسمى لتحقيق الامل مجرده عن كلامه من غير اكثار شيء من المسائل، تذكره للطالب المستمين وتبصره للقاضي المستعين، وبالله يستعين عليه اتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. اصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه الفهم واصطلاحاً معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بين أيدينا هذا المتن قواعد الأصول ومعاقد الفصول لمؤلفه عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي. عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي، المولود سنة 58 و600 للهجرة، والمتوفى سنة 39 و700 للهجرة. هذا المتن الذي بين أيدينا مؤلفه عالم كبير ذو قدم راسخ في العلم، فهو عالم بالفقه والأصول واللغة والحديث وغير ذلك من فنون أهل العلم، كما هو شأن العلماء في ذلك الزمن. وقد عاصر هذا المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وتوفي بعد وفاته والتقى به وتتلمذ عليه بعض العلماء، ومن أبرزهم ابن رجب رحمه الله تعالى. فيكفي في علمه وسعة علمه أن من تلامذته ابن رجب رحمه الله تعالى، وابن رجب لا يخفى واسع علمه في الحديث والرجال والفقه والقواعد الفقهية والأصول وغير ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى عبد المؤمن له مؤلفات كثيرة غير هذا الكتاب، فله أصل هذا الكتاب. هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر للمؤلف، فالمؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الكتاب، اختصر أو أخذ هذا الكتاب من كتاب آخر له اسمه تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، وله أيضا شرح المحرر، المحرر للمجد في الفقه، له شرح المحرر في 6 مجلدات، وكذلك أيضا شرح العمدة لابن قدامة رحمه الله تعالى في 2 مجلدين، كذلك أيضا اختصر الهداية لأبي الخطاب رحمه الله في 1 مجلد، وكذلك أيضا شرح الهداية في كتاب اسمه التمهيد، وله أيضا كتب أخرى في الأصول منها تسهيل الأصول إلى علم الأصول، نعم تسهيل الأصول إلى علم الأصول، وله أيضا أسرار المواريث، وأيضا له اختصار تاريخ الطبري. فهذه المؤلفات تدل على أنه عالم كبير. هذا بالنسبة لمؤلف هذا الكتاب. أما هذا الكتاب فكما سمعنا أنه أخذه من كتابه تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. هذا الكتاب يتميز بميز، الميزة الأولى أنه كتاب متوسط في أصول الفقه، بين الطويل والقصير، الطويل كمراقي أبي السعود، أو القصير كالورقات لأبي المعالي الجويني، فهو كتاب متوسط. ثانيا مما يميزه أن مؤلفه لم يذكر فيه ما يذكره بعض الأصوليين في مؤلفاتهم من المقدمة المنطقية والآراء الكلامية، فحذف منه هذه الأشياء. الميزة الثالثة أنه أخذه من كتاب كبير له كما تقدم، تحقيق الأمل. الميزة الرابعة أنه صاغه بعبارة سهلة ومعنى واضح في الغالب كما سيأتي بيانه. والميزة الخامسة أن مؤلفه عالم كبير، ولا شك أن المؤلف إذا كان ذا علم وقدم راسخة في العلم سيكون له أثر عظيم فيما يكتبه ويحرره. فهذه مما يميز هذا الكتاب. وقد قيل بأن هذا الكتاب مختصر من كتاب الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، قال بعض العلم يقول هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذكره مؤلفه، وأن مؤلفه ذكر أنه اختصره من كتابه هو تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. وعلى كل حال مسائل الأصول، قواعد الأصول هي قواعد متماثلة متشابهة، سواء كانت في هذا الكتاب أو في كتاب روضة الناظر أو في غير ذلك من كتب الأصول، غالب أن كثيرا منها متماثل متشابه، فهي قواعد كلية كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. وشرح البسملة على سبيل الاختصار: الباء حرف جر للاستعانة، واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق يتعلقان بفعل محذوف مؤخر يقدر بما يناسب المقام. الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور يتعلقان بفعل محذوف مؤخر يقدر بما يناسب المقام، وإنما كان المتعلق فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدر مؤخرا تبركا بالبداء باسم الله، باسم الله عز وجل، ويقدر بما يناسب المقام لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، التقدير ماذا؟ بسم الله يقرأ. وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، تقدير بسم الله يذبح، وهكذا. الله لفظ الجلالة أصلها الإله، الله علم على الباري سبحانه وتعالى، وأصلها الإله، حذفت الهمزة فقيل وادغمت اللام بالله فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وهو أعرف المعارف. ولهذا تضاف أسماء الله عز وجل إليه، بقية أسماء الله تضاف إليه ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله، فيقال السميع اسم من أسماء الله، ولا يقال الله اسم من أسماء السميع. الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به، معناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله، معناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. قال رحمه الله: أحمد الله على إحسانه وإفضاله. ابتدأ بالحمد لله أيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمد لله، بالحمد لله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه، كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة كان يبدأها بالحمد لله. الراتبة مثل خطبة الجمعة، العارضة مثل خطبة الاستسقاء، الكسوف إلى آخره، كان يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد، الحمد لله. وأحمد الله، يقول لك المؤلف: أحمد الله. الحمد في اللغة الثناء بالذكر الجميل، وأما في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المحمود، فعل ينبئ عن تعظيم المحمود. وقيل في تعريف الحمد أحسن من هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول أصفك يا الله بصفات الكمال حباً وتعظيماً لك. والمؤلف أتى بالجملة الإسمية، أتى بالجملة الفعلية، قال أحمد الله، لأن الفعل يدل على ماذا؟ أحسنت، يدل على التجدد والاستمرار، يدل على التجدد والاستمرار. وقوله أحمد الله على إفضاله، على إحسانه وإفضاله، إحسان وإفضال. قيل بأن هذين اللفظين من باب المترادف، فمعناهما واحد، استاء المعروف. وقيل بأن الإحسان هو استاء المعروف، وأما الإفضال فهو الزيادة على ذلك. الإحسان ما هو؟ استاء المعروف، والإفضال هو الزيادة، نعم الزيادة على ذلك. قال كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، كما ينبغي، كما يليق لكرم وجهه، وجه الله عز وجل. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فهو كما تقدم لنا في العقيدة أنه من الصفات الخبرية، كما ذكرنا بأن الصفات الخبرية بالنسبة لنا هي أبعاد وأجزاء، لكن لا يقال هذا بالنسبة لله عز وجل، لأنها وإنما سميت خبرية لأنها متوقفة على الخبر. وقال لك المؤلف لكرم وجهه، وصف وجهه بالكرم كما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كذلك أيضا وصفه بعز جلاله كما قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه الله عز وجل موصوف بالكرم وأيضا موصوف بالجلال، هي العظمة والسلطان، يعني العظمة والسلطان والعز، كما تقدم لنا في العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، وعزة الله عز وجل ومن صفاته العزة. وعزة الله عز وجل ثلاثة أقسام، عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. عزة القوة، عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة. فسلطانه سبحانه عز جلاله، سلطانه سبحانه وتعالى عزيز قوي ممتنع، نعم. فوجهه سبحانه موصوف بالكرم وموصوف أيضا بالجلال، والجلال أيضا موصوف بالعز، جلال السلطان والعظمة، فهو ممتنع في سلطانه وعظمته، قوي في سلطانه وعظمته. قال وأصلي على نبيه، صلي أيضا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيرها، فقيل بأن الصلاة من الله ماذا؟ الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وقيل بأن الصلاة، وهذا رده ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وأحسن شيء ما ذكره البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في بالملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول يا الله أسألك أن تثني على عبدك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. قال نبيه، ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي هو قيل بأنه الذي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قيل بأنه ذكر يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل بأن النبي هو الذي يجدد شريعة الرسول الذي قبله، فهو لا يأتي بشرع جديد وإنما يجدد شريعة الرسول الذي قبله. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات. ونبيه المقصود هنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي مرسل. قال المكمل بإرساله، نعم المكمل بإرساله. ففي هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكمل، وتمم هذا الكمال بإرساله. ولا شك أن نعمة الرسالة هي أعظم النعم، نعمة الرسالة هي أعظم النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكمل، كمله ربه من جهة الخلق وهو على تمام الأخلاق، ومن جهة النسب وهو خيار من خيار، ومن جهة باقي الصفات التي ينبغي أن تكون لمن أنيطت به هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة الرسالة. ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأن كمله بهذه الرسالة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المؤيد في أقواله وأفعاله، يعني الذي أيده ربه، نصره وعضده في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. وذلك أن أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله حجة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، كذلك أيضا حجة. فالله سبحانه وتعالى نصره وأيده بأقواله وأفعاله. قال وعلى جميع صحبه وآله، صحب جمع صاحب، وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيهم كثيرا، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة من أقاربه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم أو بأنه يختلف باختلاف السياق، يعني قيل أتباعه على دينه، وقيل بأنهم المؤمنون من قرابته، وقيل بأنه يختلف باختلاف السياق. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه فالمراد بالآل أقاربه على دينه، وإذا أفرد الآل فالمراد أتباعه على دينه. نعم. قال هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هذه هنا يعني كيف قال المؤلف هذه إشارة، وهو الآن حتى الآن في بداية كتابة الكتاب، فقيل بأنه لا يخرج من واحد من أمرين. الأمر الأول أن كتابة المقدمة كانت بعد تأليف الكتاب، والأمر الثاني أن هذا باعتبار ما سيكون، فهو استحضر في الذهن هذا الكتاب فأشار، وإلا كيف تكون الإشارة على شيء غير موجود؟ فقيل بأنه ألف الكتاب ثم كتب المقدمة، وقيل بأنه بناء على ما استحضره في ذهنه مما سيكون من تأليف هذا الكتاب. قال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي كلية تضم جزئيات، القاعدة كلية تحتها جزئيات. وقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة ما يبنى عليه غيره، وقد تكون القاعدة حسية كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقد تكون معنوية كقول المؤلف هنا: هذه قواعد، قواعد العلم، هذه قواعد معنوية. والأصول جمع أصل، والمقصود هنا أصول الفقه، وسيأتينا إن شاء الله، نعم يأتي إن شاء الله بيان ذلك. أصول جمع أصل، وسيأتينا إن شاء الله أن المراد بذلك أصول الفقه، قواعد الأصول. المقصود هنا أصول الفقه، لأن المؤلف رحمه الله سيؤلف في أصول الفقه، وسيأتينا إن شاء الله تعريف أصول الفقه بإذن الله عز وجل. ومعاقد الفصول، معاقد جمع معقد، معاقد جمع معقد، والمراد محل، والفصول جمع فصل، والفصل هو اسم لجملة من العلم. هو يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا الكتاب يشتمل على ماذا؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، يعني محل لفصول من العلم، محل لفصول من العلم. والمقصود بالعلم هنا ماذا؟ ها؟ أصول الفقه. المقصود بالعلم هنا أصول الفقه. قال: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل من غير، يعني بين لك المؤلف رحمه الله أنه مختصر من كتابه تحقيق الأمل، وسبق أن أشرنا إليه. قال: مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. الدلائل جمع أدلة، الدلائل جمع دليل، والدليل هو ما يكون حجة للمسألة، ما يكون حجة للمسألة أو لحكم المسألة. وقوله: من غير إخلال بشيء من المسائل، المسائل جمع مسألة، وهو ما يبرهن له في العلم، يعني ما يحتج له، والمقصود مسائل العلم، مسائل علم أصول الفقه، يعني مراده هنا مسائل علم أصول الفقه. وقوله: المسائل جمع مسألة، وهو ما يبرهن له في العلم، يعني ما يحتج له في العلم. تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراقب المستعين. يعني هذه القواعد وهذه المسائل تذكرة، تذكير للطالب المستبين، يعني من أراد أن يتبين له العلم، يظهر له العلم، هذه تعينه، هذه تعينه على ظهور العلم. يعني الذي يرغب في استبانة العلم، في ظهور العلم، أن يظهر له هذا العلم ويتعلمه ويحفظه، هذه تعينك هذا على معرفة هذا العلم. وتبصرة للراغب المستعين، بالترادف، تذكرة وتبصرة، تذكر وتبصر لمن أراد أن يستبين، يظهر له هذا العلم ورغب في هذا العلم. الراغب، الرغبة في الشيء، الرغبة في شيء هي طلبه بإلحاح، طلبه بإلحاح. فهو يقول لك رحمه الله: هذا الكتاب يعين الراغب، يبصره ويعينه ويبين له علم أصول الفقه، يبين لك أصول الفقه. خلاص، في هذه الجملة، هذه الجملة بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى منهجه في التأليف، وهكذا العلماء رحمهم الله، يعني هكذا العلماء يبينون في مقدماتهم ماذا، ما هو منهجه في التأليف، ما هو سبب التأليف، ما هو مصدره في تأليف هذا الكتاب إلى آخره. ومع ما يذكر من المقدمة، مع ما يذكر من المقدمة، فالشيخ رحمه الله بيّن لنا ما هو المنهج في التأليف. منهجه في التأليف أن هذا الكتاب مقتصر من كتابه تحقيق الأمل. هذه مسألة. المسألة الثانية، قال لك: مجرد عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. يعني المنهج، ها، أولا أن هذا مختصر من كتاب تحقيق الأمل، ثانيا أنه حذف منه الأدلة بحيث يكون ماذا، يكون متنا، ثالثا أنه استوفى المسائل الموجودة في تحقيق الأمل. يعني وش الفرق الآن، ما الفرق بين هذا الكتاب وكتاب تحقيق الأمل؟ ها، هو حذف ماذا، الدلائل، لأنه استوفى المسائل، حذف الدلائل لأنه استوفى المسائل. فأصبح المنهج انحصر في أهتمه أنه مختصر، أنه ماذا، جرده من الأدلة، حذف الأدلة. المسألة الثالثة، ها، أنه استوفى المسائل، مسائل تحقيق الأمل هذه موجودة هنا. نعم. قال رحمه، ثم بعد ذلك أثنى على كتابه أنه تذكرة وتبصرة للمستبين والراغب، الراغب اللي يطلب الشيء بإلحاح يبصره، الذي يريد له أن يتبين له أصول الفقه لكي يفهمه هذا الكتاب يعينه على ذلك. قال: وبالله أستعين، أطلب القوة، لأن الإنسان مهما كان ضعيف، مهما كان، مهما بلغ من العلم فهو ضعيف، فالاستعانة هي طلب القوة، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى القوة، أن يمده بالقوة على كتابة هذا المختصر. وعليه أتوكل، توكل في اللغة الاعتماد، وأما والتفويض، وأما في الاصطلاح فهو التوكل على الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات مع فعل الأسباب، توكل على الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات مع فعل الأسباب. فهو توكل على الله عز وجل، اعتمد على الله وفوض إليه أمره مع فعل الأسباب في تأليف هذا المختصر. وهو حسبي، الحسب هو الكافي، هو كافيني سبحانه وتعالى ونعم الوكيل، نعم من يعتمد عليه وتفوض إليه الأمور، ونعم فعل فعل جامد لأي شيء، للمدح، فعل جامد للمدح، المعين، نعم الوكيل، وكيل من يعتمد عليه وتفوض إليه الأمور. قال: أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى أصول الفقه بتعريفين. التعريف الأول، التعريف الأول باعتباره لقبا على هذا الفن، يعني باعتباره ماذا؟ لقبا على هذا الفن، هذا العلم المعروف، علم أصول الفقه، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني باعتباره مفردا، نعم، يعني عرف كلا من جزئيه، لأنه مركب، صور الفقه مركب من جزئين. فقال رحمه الله تعالى: أصول، أصول جمع أصل، وسيأتي تعريفه في كلام المؤلف، والفقه أيضا سيأتي بيانه في كلام المؤلف. قال لك معرفة، لماذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله معرفة؟ لكي يشمل أمرين: العلم والظن، لأن من المسائل ما يكون طريقها القطع، فتكون معلومة، ومن المسائل ما لا يكون طريقها القطع فتكون ماذا؟ مظنونة. فقوله معرفة هذا جيد من المؤلف، لأن هذا يشمل القطع والظني، القطع والظني، فما طريقه العلم فهو قطعي، واضح؟ وما لم يكن طريقه العلم فهو ظني. فنقول معرفة يشمل الأمور القطعيات والظنيات، فما طريقه العلم فهو قطعي، وما طريقه الظن فهو ظني. قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا، دلائل جمع دليل تكلمنا عليه، والفقه سيأتي، وإجمالا يعني المقصود هنا يعني أن أصول الفقه في هذا التعريف، هذا أحسن تعريف. أصول الفقه عرف بتعريف كثيرة، لكن ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله في تعريف أصول الفقه هو أحسن التعريف، وفيه بيان لموضوع أصول الفقه، فيتبين لنا أن موضوع أصول الفقه يشتمل على ماذا؟ ثلاثة أمور: الأول معرفة دلائل الفقه إجمالا. قولنا إجمالا يخرج ماذا؟ التفصيلية، يخرج التفصيلية. في أصول الفقه لا تبحث الأدلة التفصيلية. الذي يبحث الأدلة التفصيلية من هو؟ الفقيه، كما تقدم لنا الآن لما شرحنا في كتاب الغاية والتقريب، قال لك المؤلف رحمه الله سنن الصلاة وذكر منها الافتراش، قلنا دليل كذا، هذا تفصيل التفصيل، ذكر الجهر والإسراء قلنا بأن دليله كذا، ذكر رفع الأيدي في الصلاة أو تكبيرة الانتقال قلنا بأن دليلها كذا وكذا، هذه تسمى أدلة تفصيلية، هذه لا يبحثها الأدلة التفصيلية، هذه لا يبحثها الأصوليون وإنما يبحثها من الفقهاء. فالفقه هو معرفة أدلة الفقه، الأصول الفقه، أولا معرفة دلائل الفقه الإجمالية. قولنا دلائل الفقه الإجمالية يشمل أمرين، يشمل أمرين، الأمر الأول دراسة الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يعني أدلة يعني دراسة الأدلة المتفق عليها، يعني أدلة يدرس الأصوليون أدلة الشريعة المتفق عليها وأدلة الشريعة المختلف فيها، يدرسون القرآن وكيف يستدل بالقرآن، لا يدرس القرآن على أنه دليل تفصيلي، هذه مسألة وهذه دليل، لا، من حيث العموم، وهذا قال لك إجمالا، يعني القرآن هل هو حجة، كيف نحتج به إلى آخره، واضح، السنة، الإجماع، شروط الاحتجاج بالإجماع، شروط الاحتجاج بالقياس إلى آخره، الأدلة المتفق عليها، يعني تبحث من حيث الإجمال وليس من حيث التفصيل، يعني الإجماع هل هو حجة وليس حجة، كيف نحتج بالإجماع، شروط الاحتجاج بالإجماع، وهكذا، هذه دلائل الفقه. أيضا مما يدخل في دلائل الفقه الإجمالية القواعد الكلية، القواعد الكلية، وأصول الفقه عبارة عن قواعد، كثير من مسائل قواعد كلية، وسبقا لما شرحنا رسالة لطيفة في أصول الفقه ذكرنا كثيرا من القواعد الكلية، كثير، ظهر عندك عندك أنت؟ ها؟ نعم، أكثر من 100 قاعدة ذكرنا، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الفورية، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، الأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص، العمل بالمطلق حتى يرد المقيد إلى آخره، ذكرنا قواعد كثيرة، فهذه كلها داخلة تحت ماذا؟ ها؟ دلائل الفقه الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية. طيب قال لك وكيفية الاستفادة منها، يعني أدلة الفقه كيف نستدل بالقرآن، نستدل، وهذا يقتضي منا معرفة ماذا؟ يقتضي منا معرفة دلائل الألفاظ، دلائل الألفاظ، نعرف العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، دلائل الألفاظ، إذا عرفنا العام والخاص والمطلق والمبين والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول إلى آخره، عرفنا كيف نستدل بنصوص الشارع، كيف نستدل بنصوص الشارع، وحال المستفيد، المستفيد من هو؟ المجتهد، قال لك المؤلف المجتهد، يعرف من هو المجتهد وما شروط الاجتهاد، و يلحق بذلك الفتوى وشروط الفتوى والتقليد وشروط التقليد إلى آخره. فتبين لنا أن موضوع أصول الفقه يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة أدلة أدلة أصول الفقه الإجمالية، الثاني كيفية الاستفادة منها وذلك بمعرفة دلائل الألفاظ العام الخاص المطلق المقيد إلى آخره، وثالثا معرفة المجتهد من هو المجتهد وما شروط الاجتهاد وما أنواع الاجتهاد، ويلحق بذلك أيضا معرفة ماذا المقلد وشروط التقليد والفتوى وشروط الفتوى. والفقه الفهم ما ذكر المؤلف عد مختصر، هو الكتاب هذا مختصر، لكن أصول الفقه أهميته بالغة، له أهمية كبيرة، ولعلي أذكر فائدة قبل أن ينتهي الدرس من فوائد أصول الفقه نكملها إن شاء الله، نذكر شيئا منها لكي لا نطيل في الأسبوع القادم. تبدو أهمية أصول الفقه أن المسائل تحتاج إلى ماذا؟ كل مسألة فقهية تحتاج إلى شيء، ماذا؟ إلى دليل. إيش سمى الدليل هذا؟ يحتاج كل مسألة فقهية تحتاج إلى دليلها التفصيلي. الدليل التفصيلي يحتاج إلى ماذا؟ الدليل الكلي، والدليل الكلي هو أصول الفقه. واضح؟ كل مسألة تحتاج إلى ماذا؟ دليلها التفصيلي. الدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الكلي، والدليل الكلي هذا هو أصول الفقه. هذا نعرف أهمية أصول الفقه. يعني فمثلا أضرب مثال: صلاة الجماعة واجبة، هذه مسألة، أبو حنيفة أحمد يقولان واجبة. طيب هذه المسألة ما هو دليلها التفصيلي؟ دليلها التفصيلي قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. كيف عرفنا أن واركعوا مع الراكعين يدل على الوجوب؟ نرجع إلى الدليل التفصيلي ينبني على الدليل الكلي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. هذا نعرف أهمية أصول الفقه، وأن أصول الفقه مهم جدا. ما يمكن تستدل بهذه الأدلة، ولهذا أقول لك كيفية الاستفادة معرفة دلالة الألفاظ، كيف تستدل بالعام، كيف تستدل بالخاص، بالمطلق، بالمقيد إلى آخره. فكل مسألة علمية تحتاج إلى الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي يحتاج إلى ماذا؟ الدليل الكلي. وبهذا نفهم أن أصول الفقه مهم جدا، ولهذا من شروط المجتهد معرفته بالقواعد الكلية، يعني إذا لم يكن عنده معرفة بالقواعد الكلية أصبح عنده خلل في الاستدلال. وفق الله جميع المحب ويرضاهم، صلى الله عليه وسلم.